إنها دنيا كده تستبيح الأمنيات وتهين القلب والعقل سوا. إنها دنيا كده تستبيح الأمنيات وتهين القلب والعقل سوا ويصير الناس طوالي في حالة منكدة نتجرع كاسات الهوان فننتشي ويصير الناس طوالي في حالة منكدة نتجرع كاسات الهوان فننتشي فيزيد الحال سوءا ونغني زي المافشي زي المافشي زي المافشي زي المافشي إنها دنيا كده تستبيح الأمنيات وتهين القلب والعقل سوا إنها دنيا كده تستبيح الأمنيات وتهين القلب والعقل سوا ثم نقعد نشتكي الدنيا سوت فينا ما راعى الضمير ونعلق الإخفاق في شماعة الظروف ونتكي إنها دنيا كده تستبيح الأمنيات وتهين القلب والعقل سوا إنها دنيا كده تستبيح الأمنيات وتهين القلب والعقل سوا إنها دنيا كده لبتسيبك في هناك ولبتخلي الهرب وقالوا إنني وحدي هناك الجاية بتجيك في محلك يا تيوم قدرك أبان هل سمعت الموت يعفو أو يخلد يا إليو؟ هل أتاك الرزق يوما بالغلط كده في مشيو؟ هل سمعت النوم صحوا ولا ليل فات بوشيو؟ إنه الحال المعاكس النماسي بنصح فيو إنها دنيا كده